Book 2 50 50 50 En la piscina في المسبح في المسبح Hace calor hoy الجو حار اليوم الجو حار اليوم ¿Vamos a la piscina? ¿Hal نذهب إلى المسبح؟ ¿Hal نذهب إلى المسبح؟ ¿Tienes ganas de ir a nadar? ¿Hal ترغب في الذهاب للسباحة؟ ¿Hal ترغب في الذهاب للسباحة؟ ¿Tienes una toalla? ¿Hal معك منشفة؟ ¿Hal معك منشفة؟ ¿Tienes un bañador? ¿Hal معك مايو رجالي؟ ¿Hal معك مايو رجالي؟ ¿Tienes un traje de baño? ¿Hal معك مايو حريمي؟ ¿Hal معك مايو حريمي؟ ¿Tú sabes nadar? ¿Hal تستطيع السباحة؟ هل تستطيع السباحة؟ Tú sabes bucear? هل تستطيع الغطس؟ هل تستطيع الغطس؟ Tú sabes lanzarte al agua? هل تستطيع القفز في الماء؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ ¿Dónde está la ducha? أين الدوش؟ أين الدوش؟ ¿Dónde está el vestuario? أين كابينة تغيير الملابس؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ ¿Dónde están las gafas? Los lentes de natación. أين نظارة السباحة؟ أين نظارة السباحة؟ ¿Es el agua profunda? ¿هل الماء عميق؟ ¿هل الماء عميق؟ ¿Está limpia el agua? ¿هل الماء نظيف؟ ¿هل الماء نظيف؟ ¿Está caliente el agua? ¿هل الماء دافئ؟ ¿هل الماء دافئ؟ Me estoy congelando. Ana Bardán. Ana Bardán. El agua está demasiado fría. El ماء بارد جدا. El ماء بارد جدا. Salgo del agua ahora. سأخرج الآن من الماء. سأخرج الآن من الماء. Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.